يقول: ما حكم الوقوع في الكبائر التي تخلد في النار بعد أن بلغت الروح الحلقوم؟ شخص أعرفه بلغت روحه الحلقوم وهو يعرف ذلك بإشارات وعلامات من الله عز وجل وهو في سكرات الموت منذ سنين قليلة ولكنه لم يمت إلى الآن، وكأنه شخص عادي وقع في كبيرة تخلد في النار وكان قبل ذلك يحاول ألا يقع فيها ولكنه أغضب الله عز وجل بها، هل له من توبة إذا ندم واستغفر وعزم على ألا يفعلها مرة أخرى؟ الحقيقة هذا السؤال غير مستقيم بالمرة، لأنه لا توجد كبيرة تخلد في النار إلا الشرك بالله عز وجل إذا مات الإنسان ولم يتب منه، فإن تاب قبل موته وقبل الغرغرة وهذه حالة لا يرد فيها المرء إلى الدنيا مرة ثانية. الأخ يقول هنا: إن بلغت الروح الحلقوم، ثم يذكر بعد ذلك إن هذا الشخص الذي بلغت روحه الحلقوم له على هذا الحال سنوات. هذا كلام غير صحيح بالمرة. إذا بلغت الروح الحلقوم خرجت، إذا بلغت الروح الحلقوم خرجت. نعم قد تتعثر أو تمكث بعض الوقت، إنما تمكث سنوات أو حتى أيام هذا نادر، يعني أقصد في الأيام، أما السنوات فهذا مستحيل، لأن إذا بلغت الروح الحلقوم خرجت بعدها مباشرة، وهذه هي الساعة التي لا تقبل فيها توبة. أما إنه عاش بعد ذلك أيام أو شهور بل سنين كما قال السائل، فهذا في الحقيقة تقبل توبته حتى ولو كان مشركا. لكن أنا أركز الآن إنه لا توجد كبيرة تخلد في النار إلا الشرك إن مات عليه بدون توبة. فصحح أخي الكريم عقيدتك أولا، الكبائر أو أصحاب الكبائر في مشيئة الله تبارك وتعالى، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، وألا تأتون ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، قال: فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن فعل من ذلك شيئا فستره الله عز وجل، أي في الدنيا، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. إذن أصحاب الكبائر عدا الشرك في مشيئة الله عز وجل، والأصل في ذلك قول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فقوله تعالى ويغفر ما دون ذلك أي ما هو أقل من الشرك، فيدخل في ذلك الزنا وشرب الخمر وقطيعة الرحم والسرقة وسائر الكبائر. إذن لا توجد كبيرة تخلد في النار ولو مات المرء عليها بغير توبة إلا الشرك فقط. فإذا تاب قبل موته، أي قبل الغرغرة، أي قبيل خروج الروح، تاب الله عز وجل عليه، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة، والله أعلم.